بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. وهذا الكتاب نقرأ فيه الحمد لله، وصلنا الآن سورة المائدة، من أول القرآن إلى سورة المائدة. الآن عندنا الآية 51: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. طيب نشوف، يعني تعرف الآن يعني لما تقرأ في تفسير ثم تنتقل لتفسير آخر تجد هناك يعني سبحان الله العظيم فروق كبيرة. الآن ستجد فرق كبير بين ابن جزي وبين السعدي، فرق شاسع. السعدي يعني يختلف سلوبه سلوب آخر، يعني هو ما يذكر أقوال المفسرين ولا يحلل المسائل اللغوية ولا يذكر الإعراب ولا القراءات، هذه يقول لا هذه ليس مجال، أنا مجالي في، يقول هذه كلها قدمها المفسرون الذين قبلنا، ما في حاجة أني راح أعيدها لكم، أنا أريد أن نتأمل نستنبط نستخرج شيء جديد. هذا السعدي منهم، ذلك هو يقول يعني المفسرون يعني أغنوا على أن أجي وأقول لكم في قراءة في إعراب في كذا، يقول هذه ما لنا علاقة فيها، هذه موجودة في كتب التفسير، أنا أريد أن أنقلكم إلى ميدان آخر. ما هو الميدان؟ قال ميدان التدبر. ها أهم، فيقول أن نريد أن نعيش مع القرآن. شوف الآن أسلوبه كيف، تعيش مع الآيات تدبر وتستنبط تستخرج. نعم تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: يرشد تعالى عباده المؤمنين حين بين لهم أحوال اليهود والنصارى وصفاتهم غير الحسنة ألا يتخذوهم أولياء، فإن بعضهم أولياء بعض يتناصرون فيما بينهم ويكونون يدا على من سواهم، فأنتم لا تتخذوهم أولياء فإنهم الأعداء على الحقيقة، ولا يبالون بضركم بل لا يدخرون من مجهودهم شيئا على إضلالكم، فلا يتولاهم إلا من هو مثلهم. ولهذا قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لأن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم، والتولي القليل يدعو إلى الكثير، ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يكون العبد منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي الذين وصفهم الظلم وإليه يرجعون وعليه يعولون، فلو جئتهم بكل آية ما تبعوك ولم قادوا لك. يعني في بس بعض الأوقات الكلام الشيخ واضح جدا مرة، بعضهم أولياء بعض، هذا لا يفهم منها أن بعض النصارى أو بعض اليهود أولياء بعض النصارى أو اليهود يوالون النصارى، لا هذا ليس مقصود الآية، وإن كانوا يوالون أحيانا وأحيانا يعادون، يعني اليهود تقول ليست النصارى على شيء والنصارى تقول ليست اليهود على شيء، إذا ما في اتفاقية بينهم، لكن أحيانا يتكالبون ويتحزبون ضد الإسلام. نعم يهود والنصارى يكونون يعني في وجه الإسلام كلهم يتناصرون يتحزبون، نعم، لكن في الحقيقة فيما بينهم ما في اتفاقية، ما في. فقوله تعالى هنا: بعضهم أولياء بعض، أي بعض اليهود أولياء بعض وبعض النصارى أولياء بعض، يعني هم فيما بينهم تولينا متكاتفون، أي نعم فيما بينهم. شوف التولي والموالاة فرق كبير. تولي الترك ولا تولي يوم الزحف؟ إيه يعني إيه نعم، لا فيه عندك الموالاة، عندك التولي والموالاة. فهنا ذكر يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. التولي يعني معنى النصرة، أن تنتصر أن تناصرهم، والمحبة يدخل في ذلك، تحبهم وتنتصر لهم وتفضي لهم أسرار المسلمين وتقف معهم ضد المسلمين وتثبط المسلمين أمامهم، فهذه كلها داخلة. وذلك حكم الله عليهم بالظلم، هذا الظلم بعينه، أنك تنتصر، أنت مسلم وتنتصر لعدوك. طيب شوف بقية الآيات. نعم. قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. لما نهى الله المؤمنين عن توليهم أخبر أن ممن يدعي الإيمان طائفة تواليهم، فقال: فترى الذين في قلوبهم مرض، أي شك ونفاق وضعف إيمان، يقولون إن تولينا إياهم للحاجة، فإننا نخشى أن تصيبنا دائرة، أي تكون الدائرة لليهود والنصارى، فإذا كانت الدائرة لهم فإذا لنا معهم يد يكافئوننا عنها، وهذا سوء ظن منهم بالإسلام. قال تعالى رادا لظنهم السيء: فعسى الله أن يأتي بالفتح الذي يعز الله به الإسلام على اليهود والنصارى ويقهرهم المسلمون، أو أمر من عنده ييأس به المنافقون من ظفر الكافرين من اليهود وغيرهم، فيصبحوا على ما أسروا أي أضمروا في أنفسهم نادمين على ما كان منهم وضرهم بلا نفع حصل لهم، فحصل الفتح الذي نصر الله به الإسلام والمسلمين وأذل به الكفر والكافرين، فندموا وحصل لهم من الغم ما الله به عليم. طيب يقول هنا لما نهى الله عن الموالاة، هو يعني الموالاة غير التولي، الموالاة تعني النصرة والمحبة والفرح، هذه موالاة. التولي ممكن تحصل من المسلم، يعني يتولى أمر أحد الكفار، يعني يقف معه يساعده في أشياء، هذه ممكن. فالتولي أقل، قد يكون التولي يعني مخالفة ومعصية، لكن الموالاة كفر، الموالاة خروج عن الإسلام، ولذلك قال: فإنه منه، أخرجه الله عن دائرة الإسلام. الموالاة النصر لهم ومحبتهم والتعاون معهم، هذه موالاة. التولي أخص من الموالاة، الموالاة أوسع، الحب يدخل فيه. طيب لما ذكر الله سبحانه وتعالى ونهى المؤمنين عن اتخاذ الكفار واتخاذ اليهود والنصارى أولياء من دون الله أو من دون المؤمنين، ماذا قال؟ ذكر لك طائفة تتولى وهم المنافقون، فكأن أن موالاة الكفار أو موالاة اليهود والنصارى نوع من صفات المنافقين، أو نوع من مما يعني يفعله أو من أفعال أهل النفاق. لذلك ذكر قال، تربط الآيات بعض بعض، يقول: فترى الذين في قلوبهم مرض المنافقون يسارعون فيه، شوف كلمة سارعون فيه، ما قال يسارعون لهم، مع أن الله قال سارعوا إلى مغفرة، إلى هنا لا، سارع فيه لأنه هبوط ليس علو، كأنه ينغمس، يسارع يقول نخشى، شوف عدم الثقة وعدم التوكل، المنافق ما عنده توكل على الله ولا ثقة بنصر الله، فيخاف نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني نخشى أن يتسلط العدو علينا. ورد الله عليه قال: عسى الله أن يأتي بفتح وأمر من عنده، إما بفتح من الله أو نصرة شيء من بدون قتال. عسى من الله واجب، من البشر للترجي، هذه قاعدة، قاعدة في لفظ عسى. طيب لا صنعة، صنعة غير صنعة. طيب لا تحب انت الموضوع عشان تخرج، اي نعم، عشان تخرج من الشبهة هذه، هذه فيها شبهة. احيانا جربت الشيء، يعني اليوم تحب لعبة، تحب ما شاء الله يعني ما تميز به وكذا وكذا، ثم بعد ذلك ينجر العجب، ينجر العجب لما هو أكبر، ثم ما تقول والله أنا أحب هذا الشخص لأنه هو ما ما شاء الله أعطاه الله شيء قدرة وكذا وكذا وكذا، ثم سد باب الذريعة أولى. طيب هذه كلها مثل ما ذكرنا في المنافقين، وأن أهل النفاق عندهم ولاة لأهل الكفر، وهذا دليل على أن النفاق خارجي لا صاحبه قد خرج عن الإسلام. نعم. طيب شوفوا الآيات اللي بعدها. ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ويقول الذين آمنوا متعجبين من حال هؤلاء الذين في قلوبهم مرض هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، أي حلفوا، وأكدوا حلفهم وغلظوه بأنواع التأكيدات إنهم لمعكم في الإيمان وما يلزمه من النصرة والمحبة والموالاة، ظهر ما أضمروه وتبين ما أسروه، وصار كيدهم الذي كادوه وظنهم الذي ظنوه بالإسلام وأهله باطلا، فبطل كيدهم وبطلت أعمالهم في الدنيا فأصبحوا خاسرين حيث فاتهم مقصودهم وحضرهم الشقاء والعذاب. إن لما ذكر الله أهل النفاق الذي في قلوبهم مرض زين بين موقف المؤمن، شايف هذا جواب السؤال، بين موقف المؤمن من أهل النفاق ومن موالاة هؤلاء، يعني يتعجب المؤمن كيف هؤلاء يقفون مع أعداء الإسلام ويدعون أنهم مسلمون. النفاق يظهر الإيمان يقول أنا معكم وهو في صف المسلمين، ثم يقول كيف يقسمون أنهم معكم، أيمان مغلظة أننا معكم. طيب ما الذي دعاكم إلى أن تحلفوا وتقسموا؟ ما يحتاج، أنت مؤمن خلاص. حلفهم وهي من صفات المنافقين كثرة الحلف، حلفهم يدل على أنه غير حقيقي، أنهم ما عندهم إيمان حقيقي. فيظهر الله كما قال يظهر الله ما أسر وبين ما أخفاه، فذلك قال حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. طيب نشوف الآيات التي بعدها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، الآية. يخبر تعالى أنه الغني عن العالمين وأنه من يرتد عن دينه فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه، وأن لله عبادا مخلصين ورجالا صادقين قد تكفل الرحمن الرحيم بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم، وأنهم أكمل الخلق أوصافا وأقواهم نفوسا وأحسنهم أخلاقا. أجل صفاتهم أن الله يحبهم ويحبونه، فإن محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها عليه وأفضل فضيلة تفضل الله بها عليه، وإذا أحب الله عبدا يسر له الأسباب وهون عليه كل عسير ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد. ومن لوازم محبة العبد لربه أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في أقواله وأعماله وجميع أحواله، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، كما أن من لازم محبة الله للعبد أن يكثر العبد من التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. ومن لوازم محبة الله معرفته تعالى والإكثار من ذكره، فإن المحبة بدون معرفة بالله ناقصة جدا بل غير موجودة وإن وجدت دعواها، ومن أحب الله أكثر من ذكره، وإذا أحب الله عبدا قبل منه اليسير من العمل وغفر له الكثير من الزلل. ومن صفاتهم طيب أنهم كلام جميل جدا، يعني شوف كيف أول شيء، يعني عشان نأخذ الآية شيئا فشيئا، لما قال الله سبحانه من يرتد منكم عن دينه ماذا تفهم منها؟ أن المولاة ردة للدين، أن المولاة ردة عن خروج عن ردة عن الإسلام، فمن يرتد من يفعل هذا قد ارتد. لذلك شوف جاءت الآية يرتد كأنها إشارة مرتبطة بما قبلها، أي يعني المولاة والمنافقون ومحبتهم لهؤلاء ونصرتهم لهذا، هذه ردة من يرتد. وبعدين إذا ارتد الله عز وجل غني، قال سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. شوف يعني قدم محبة الله عز وجل، الله عز وجل قدم محبته على محبة العبد. ليست العبرة أنك أنت تحب الله، العبرة هل هو الله يحبك ولا لا، هنا النقطة. فذلك قال يحبهم ويحبونه. ما أسباب محبة الله للعبد؟ ذكرها الشيخ، ركز عليها. قال من أقوى أسباب المحبة طاعة الله وطاعة الرسول، فاتبعوني يحببكم الله. فإذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأخلاقه واتبعت سنته بدقة وجبت محبة الله لك. وكذلك أيضا مثل ما ذكرنا، قال كثرة الأعمال بشتى أنواعها الصالحة، الأعمال الصالحة النوافل والفرائض وغيرها، كثرة الأعمال هذه توجب محبة الله للعبد. كذلك كثرة الذكر، ذكر الله دائما على لسانك ذكره، ومثل ما ذكر قال أن تتعلم أسماءه ومعانيها وتتعلم أوصاف الله عز وجل وأفعاله ومعانيها، هذا يدعوك إلى أشد إلى أن الله يحبك. لأنك إذا كان عندك اهتمام وعناية بمعرفة الله سبحانه وتعالى بأفعاله وأقواله، كان ذلك يعني سببا لوجوب المحبة من الله لك. هذه كلمات جميلة جدا، هذه تكتب حقيقة، تكتب أي شيء يا شيخ ولا بماء العيون أشد؟ كلها قليلة، يا ماء الذهب وماء العيون، يعني هذه من النوادر. طيب نكمل. تفضل. ومن صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهم للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم ونصحهم لهم ولينهم ورفقهم ورأفتهم ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم وقرب الشيء الذي يطلب منهم، وعلى الكافرين بالله المعاندين لآياته المكذبين لرسله أعزة، وعلى الكافرين بالله المعاندين لآيات المكذبين لرسله أعزة، قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على معاداتهم وبذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار عليهم. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالغلظة والشدة على أعداء الله مما يقرب العبد إلى الله ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم. ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسن، فتجتمع الغلظة عليهم واللين في دعوتهم، وكلا الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد إليهم. يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بأقوالهم وأفعالهم، ولا يخافون لومة لائم، بل يقدمون رضا ربهم والخوف من لومه على لوم المخلوقين. وهذا يدل على قوة هممهم وعزائمهم، فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة، وتنتقض عزيمته عند لوم اللائمين، وتفتر قوته عند عذل العادلين. وفي قلوبهم تعبد لغير الله بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم رضاهم ولومهم على أمر الله، فلا يسلم القلب من التعبد لغير الله حتى لا يخاف في الله لومة لائم. ولما مدحهم تعالى بما من به عليهم من الصفات الجليلة والمناقب العالية المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير، أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه، لئلا يعجبوا بأنفسهم وليشكروا الذي من عليهم بذلك ليزيدهم من فضله، وليعلم غيرهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، أي واسع الفضل والإحسان جزيل المنن، قد عمت رحمته كل شيء، ويوسع على أوليائه من فضله ما لا يكون لغيرهم، ولكنه عليم بمن يستحق الفضل فيعطيه، فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. طيب شوف هذه الآية تضمن ثلاثة أمور مهمة جدا، أن من يرتد عن دين ويخطب فإن الله سبحانه وتعالى غني عنه، وسيعوض أو سيأتي بقوم ما هي صفاتهم، ثلاثة أمور. أول شيء أن الله يحبهم وهم يحبونه، هذا أمر الأول. الأمر هذه علاقتهم مع ربهم، علاقتهم مع الله. أما علاقتهم بعضهم مع بعض فهم أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. نعم، وعلاقتهم مع أعداء الله أعزة على الكافرين. يعني عندنا علاقتهم مع الله، علاقتهم مع المؤمنين، علاقتهم مع أعداء الإسلام. فعلاقتهم مع الله المحبة والمودة والامتزاج، فإن الله يحبهم ويحبونه. علاقتهم مع المؤمنين الرحمة والذلة والتواضع، زين، والمساعدة والتعاون بعضهم مع بعض. علاقتهم مع أعدائهم القوة والشدة والغضب. هذا معناه. كل هذا الكلام كما ذكر الشيخ هنا كله فضل الله عز وجل، ليس بقوة فلان ولا بإيمانه ولا بإحسانه، وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء حتى يجد يعرف الإنسان. وهذا أيضا مفترض أن نأخذ هذه الآية الجملة الأخيرة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أنها درس تربوي لنا. فأنعم الله عليك بحفظ القرآن، أنعم الله عليك بحضور دروس العلم، أنعم الله عليك بحرص على صلاة الجماعة، أنعم الله عليك بذكر، أنعم الله عليك بنعم عظيمة، اعرف أن هذا من الله، ليس منك، ولا قوة منك ولا تربية من أهلك ولا والديك ولا أحد يستطيع. كل هذا الإنسان يتذكر دائما أن ما بكم من نعمة فمن الله، نعمة دينية ودنيوية كلها. فالإنسان لا يدخله الغرور إذا شاف نفسه أنه عنده شيء من الأعمال الصالحة، دائما يتذكر أن ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى ومنه. فإذا تذكر هذا الشيء زاده الله، زاده عطاء، لأن هذا من يعني أنك اعتراف بفضل الله عليك، وأنه ليس بقوة منك ولا جهد ولا بتفكير، ولا تقول ما قاله قارون، ها؟ إيه نعم، قال إنما أوتيته على علم عندي. وين علم عندك؟ لا علم عندك ولا شيء، في فضل الله عز وجل، وذلك سلبه الله منه مباشرة. طيب نأخذ بقية الآية. نعم. إنما وليكم، يعني باتصال آية بعض المرات. قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لما نهى عن ولاية الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم وذكر مآل توليهم أنه خسران مبين، أخبر تعالى من يجب ويتعين توليه، وذكر فائدة ذلك ومصلحته، فقال إنما وليكم الله ورسوله. فولاية الله تدرك بالإيمان والتقوى، فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، ومن كان وليا لله فهو ولي لرسوله، ومن تولى الله ورسوله كان تمام ذلك تولي من تولاه، وهم المؤمنون الذين قاموا بالإيمان ظاهرا وباطنا وأخلصوا للمعبود بإقامتهم الصلاة بشروطها وفروضها ومكملاتها، وأحسنوا للخلق وبذلوا الزكاة من أموالهم لمستحقيها منهم. وقوله وهم راكعون أي خاضعون لله ذليلون. فأداة الحصر في قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا تدل على أنه يجب قصر الولاية على المذكورين والتبري من ولاية غيرهم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى أي فإنه من الحزب المضافين إلى الله إضافة عبودية وولاية، وحزبه هم الغالبون الذين لهم العاقبة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. وهذه بشارة عظيمة لمن قام بأمر الله وصار من حزبه وجنده أن له الغلبة، وإن أديل عليه في بعض الأحيان لحكمة يريدها الله تعالى، فآخر أمره الغلبة والانتصار، ومن أصدق من الله قيلا. هو ذكر في هذه القاعدة اللي أخذناها في التفسير في كتاب القواعد في الآن موجودة هنا، من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. إذا ترك ولاية أعداء الله عوضه الله أن يكون الله هو وليه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فشف تأتيك القاعدة تطبقها هنا. فشف لما الله سبحانه وتعالى منعهم من ولاية الكفار وولاية اليهود والنصارى عوضهم بما هو أولى، قال كيف أنت تولون اليهود والنصارى والله هو وليكم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وهنا قال إنما وليكم الله، وجاء بصيغة إنما التي تفيد الحصر، يعني ليس لكم ولي إلا الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون إلى آخره. طيب شوف الآية التي بعدها الآن، هذه هي خاتمة الآيات المتعلقة بخطابات المؤمنين، لأن بعدها خطاب الكفار اليهود قل يا أهل الكتاب، هذه خطابات لهم، لكن أول من بداية يعني الثمن هذا يا أيها الذين آمنوا كل خطابات للمؤمنين. لذلك هذه الآية الأخيرة هي في الحقيقة خاتمة الخطابات الموجهة للمؤمنين. تفضل.